فصل في الحث على طلب العلم واطلب علوم الدين وارقى إلى اليقين، فالعلم قوت القلب فيه رضا الرب، تحيا به الأرواح تحصل به الأرباح، مجالس التذكير عديمة النظير، فيها من التنوير للسر والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير، لأنه الأساس وأصلها والرأس، يعرف به المعبود وما هو المقصود، تحفظ به العبادة من نقص أو زيادة، ففضله عظيم وقدره جسيم، وقد كفى القرآن في فضله بيان، كذلك الأخبار وبعدها الآثار، وهو لنا دليل وصاحب جليل، فاعمل به وعلم تدعى بخير مسلم، واحذر من الآفات وجانب الزلات، فالعلم بالأعمال يزكو بالأحوال، وليس بالأقوال وكثرة الجدال، العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، وإن أردت أن تحيا فالزم لما في الإحياء، واعمل بما تراه فيه وما حواه، علم جميعه نافع ونور كله ساطع، يدعوك للسعادة وترك كل عادة، طوبى لعامل به بجسمه وقلبه، يحظى بقرب ربه ووده وحبه، يا رب يا كريم يا حي يا قيوم، يا من بنا رحيم وفضله عميم، يا سامع الدعاء ورافع السماء، يا ذا العطاء الثاني والجود والإحسان، أصلح لنا السريرة ونور البصيرة، وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوبة وأكشف الكروبة وأكفنا المروبة أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم بما أنعمت وما به من أنت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا رب واعفو عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نامر بما لا نعمل وناتي ما لا نجهل إحساننا مزاوي وصدقنا دعاوي نراي الخلايق وللورى ننافق يا ربنا على لغة